ذكرنا أيها الإخوة في كتاب ربنا، ومن دون فهمه وتدبره والعمل به فلا ذكر لنا. ومن بابة ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى فصل لنا حال عدونا، ومن الصفات التي ذكرها ربنا عز وجل عن اليهود قوله تعالى في الآيات التي معنا: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يقول الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام استنكاري. أم لهم نصيب من الملك، أي ليس لهم نصيب من الملك. ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب من الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير. ما هو النقير؟ النقير النقطة التي في نواة التمر، الشيء القليل، النقطة التي في نواة التمر. وهذا قول ابن عباس والأكثرين. لو كانوا يملكون، كان لهم ملك، فلا يعطون أحدا من الناس شيئا ولو نقطة في نواة التمر. الأمر مفروغ منه، ما يحتاج. وستذكرون معاني هذه الآيات.